بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم أيها الإخوة المؤمنون من هذه الرحابة الطاهرة من ساحة مسجد عقيلة بني هاشم سيدتنا السيدة زينب رضي الله تعالى عنها في مدينة القاهرة، وصلى وسلم على جدها المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وندعو الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا في نقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله العلي القدير. أيها الإخوة المؤمنون، حياة الإنسان التي تزينها الطاعة الخالصة لخالق الأرض والسماوات هي سبيل واضح لحياة السلم والسلامة والسعادة للإنسان وأسرته ومجتمعه، وهذا أيها الإخوة يتحقق لإنسان العصر بالابتعاد عن الشيطان وأساليبه الماكرة. نعم، هذا هو الإنسان التقي النقي الذي اشترى نفسه ابتغاء مرضات الله تعالى، ولما لا، والحق سبحانه وتعالى أخبرنا في قرآنه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. نعم أيها الإخوة المؤمنون، هذا لقاء تحت مظلة قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستعين بالله تعالى أن ينصرنا على أنفسنا حتى ننتصر على شياطين الإنس والجن، ونعبر بمصرنا الحبيبة هذه المرحلة الحاسمة. أيها الإخوة المؤمنون، من هذه الرحابة الطاهرة من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها في مدينة القاهرة، نبدأ لقاء الفجر بالقرآن الكريم بتلاوة مباركة بدءا من الآية 21 من سورة النور. قارئنا القارئ شيخ صلاح عبد الرازق شمس الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا